أنت شمس وضياء قد شع النور بأكواني، شيمتك الرحمة والعطف انبجست فروت أركاني. تاريخك شمس وضياء قد شع النور بأكواني، شيمتك الرحمة والعطف انبجست فروت أركاني. سبحان المولى حين قضى أن يرفع قدر الإنسان، إنسان أنت وذو عزم وعبيرك نزف الريحان. قد رمت الكون برفعته فتاك الكون بتيجاني، الكون يردد ألحانا بالهادي طه العدناني. قد رمت الكون برفعته فتاك الكون بتيجاني، الكون يردد ألحانا بالهادي طه العدناني. تاريخك شمس وضياء قد شع النور بأكواني، شيمتك الرحمة والعطف انبجست فروت أركاني. تاريخك شمس وضياء قد شع النور بأكواني، شيمتك الرحمة والعطف انبجست فروت أركاني.